चाहिए। يا سلام يا سلام يا سلام. يا حبيبي القرب سهرني يا حبيبي القرب غيرني يا حبيبي حبك صغرني يا حبيبي قربك خيرني يا حبيبي حبك صغرني يا حبيبي ولا قربي منك لنني ولا بعدي عنك نساني ولا قربي منك همني ولا بعدي عنك نساني حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بعدك صغرني يا حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بعدك صغرني يا خالد بودك صغرني ولا قربي منك همني ولا بعدي عنك نساني ولا قربي منك ابعت وقول لسه فاكرني ولا اللي بينا خلاص يا علي ابعت وقول لسه فاكرني ابعت وقول لسه فاكرني ولا اللي بينا خلاص يا علي ابعت وقول لسه فاكرني ولا اللي بينا خلاص يعني خلاص يعني عيني مهما قالوا مهما شافوا منك نسيتني فايتني انا دعيت.